إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أهلا وسهلا بكم سنة تالتة. إن شاء الله هنكمل مع بعض مادة الفقه في باب البيوع. طيب، احنا بإذن الله هنبدأ في باب النهي عن الاستثناء في البيع إلا أن يكون معلوما. طيب، هنا عندنا الأحاديث. أول حديث عن جابر رضي الله عنه وأرضاه، قال: نهى النبي عن المحاقلة. طبعا دي درسناها قبل كده. ونهى عن المزابنة، برضو خدناها في المحاضرة الماضية. والثنية إلا أن تعلم، والثنية إلا أن تعلم. طيب، وفي حديث مسلم بلفظ نهى عن الثنية إلا أن تعلم. طيب، يعني إيه؟ هنا بنقول الثنية معناه الاستثناء في البيع. يعني مثلا أنا هبيع العمارة بتاعتي، هبيع، عندي عمارة وفيها أكتر من شقة، وأنا هبيعها إلا شقة. يعني اللي يجي يشتري منه أقول له أنا بيع لك العمارة دي كلها بالشقة اللي فيها وما عدا شقة من الشقة. ما ينفعش كده على إطلاقه، لازم أعين آني شقة بالظبط، الهين اللي مش هتكون في البيعة دي. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا أن تعلم، يعني لازم إيه نقول إن هي دي. واخدين بالكم؟ متى مثلا الشقة هبيع كل إلا الشقة اللي في الدور الثاني القبلي، هي بقى مثلا في شقة بحري شقة قبلي، أنا هستثني من البيع ده الشقة اللي في الدور الثاني القبلي. يبقى كده واضح، واخدين بالكم؟ واضح ايه اللي خارج عن البيع. كذلك مثلا واحد عنده حديقة نخل، عنده حديقة نخل، حديقة وزرع نخل، هيجي بقى المشتري خلاص كده النخل بدأ صلاحه، وهيجي ايه يشتري التمر ده مني. انا هقول له ابيع لك الحديقه كلها ما عدا 10 نخلات. ما ينفعش كده، لازم احدد فين العشرة دول، دي ودي ودي ودي. واخدين بالكم؟ لازم يحدد بالظبط المستثنى من البيع. شوفي هنا، والثنيه المراد بها الاستثناء في البيع، مراد بها الايه؟ الاستثناء في البيع. طبعا انتوا درستوا الاستثناء في الاصول. نحو ان يبيع الرجل شيئا ويستثنى بعضه. حد هيبيع حاجه وهيستثنى ايه؟ بعض اجزائه. فان كان الذي استثناه معلوما، ها الاستثناء ده معلوم معروف محدد، نحو ان يستثنى واحده من الاشجار، هيستثنى ايه؟ واحدة من الأشجار دي كلها هي دي، أو منزلا من المنازل، هيبيع المنازل كلها بتاعته إلا المنزل ده ويحدده ويوضحه، أو موضعا معلوما من الأرض. يعني ايه موضع معلوم الأرض؟ هو هيبيع الأرض بتاعته ما عدا القطعة دي، ما عدا الجزء ده يبقى لازم ايه؟ يكون محدد. طبعا بالكيفية دي يبقى البيع ماله يصح باتفاق العلماء كلهم. طبعا اتفاق معناها اجماع العلماء كلهم، خلاص لو بالكيفية دي ويكون محدد يجوز هذا البيع باتفاق جميع العلماء. طيب وان كان مجهولا، ها مجهول، نحو ان يستثنى شيء غير معلوم لم يصح البيع. لازم يكون معلوم، واخدين بالكم، معروف محدد. قال الشافعي: لا يصح لما فيه من الجهالة حال البيع من الغرر. هنا يبقى فيه ايه؟ تغرير كده، يبقى ايه؟ مغرر بك، وهيؤدي الى منازعات. يجي بقى انا استلم العمارة، انا بقى داخلة، بقى انا اللي اشتريت العمارة كلها، هو ما حددليش اني شقة. بعد ما يتم البيع نتخانق بقى، لا ما انا كنت افتكر ان انت هتستثني مثلا الدور الاول، لا ده انا كده انا كنت عايز الدور التاني. خناقات، منازعات. لا، من الاول الكل يكون واضح، ابيع كله ما عدا دي، محدد، عشان لا يؤدي الى ايه؟ غرر وجهالة في البيع. وطبعا والحكمة في النهي عن الاستثناء المجهول ما تضمنه من غرر مع الجهالة. في غرر هنا هيتغرر بيكي، مش هنبقى عارفين بالظبط ايه المستثنى، بالاضافة ان مش هيبقى في جهالة، انا اشتريت ايه وما اشتريتش ايه. طيب ده بالنسبة لباب النهي عن الاستثناء في البيع. باب بيعتين في بيع، يعني ايه بيعتين في بيعة؟ اني يقول اللي عايز يبيع، يعني يقول هبيعك، هبيع لك العربية بتاعتي ب20,000. طبعا ما فيش عربية ب20,000 دلوقتي، ولكن يعني نقول مثلا عربية ب20,000، هبيع لك العربية بتاعتي ب20,000 على أن تبيعني، تبيعني إيه؟ الموتوسيكل بتاعك ب10,000. خدي بالك، هنا هبيع لك العربية ب20,000 على أن، بيشترط هنا بقى، مقابل ما أنا هبيع لك العربية بالمبلغ ده هشتري منك الموتوسيكل أو مثلا الساعة بتاعتك ب10,000. هنا دي تعد بيعتين في بيعة، دي اسمها إيه؟ بيعتين في بيعة. أولا ده نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن لو أفردت كل بيعة لوحدها هيبقى كل حاجة ليها تمن. دي نقطة. النقطة التانية إن هنا في شرط، إن بيشترط عليا مقابل إن أنا أبيع له العربية بمبلغ معين هو هيبيع لي الموتوسيكل بتاعه بالمبلغ معين. فهنا ايه؟ بيعتين في بيعة، لا تتم البيعة دي الا بالبيعة التانية. طبعا هنا بيبقى فيه جهالة، لاني لو افرض كل مبيع على حدة السعر هيتغير، مش هيبقى السعر ده. طبعا هنا بيبقى في جهالة، جهالة في تحديد السعر، لأني في شرط بيشترطه في البيع مقابل البيعة دي تتم البيعة الأخرى. ده النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، نهى عن البيع بهذه الكيفية. احنا هنا عندنا الباب، باب بيعتين في بيعة، يعني هما بيعتين في بيعة واحدة. واخدين بالكم؟ زي مثلا انا معايا ساعة، اقول لي مثلا لصديق لي او صديقة لي هبيع لك الساعة دي ب 500 جنيه، بس انت تديني النضارة بتاعتك دي ب 200 جنيه. اسمها ايه دي؟ بيعتين في بيعة. يحرم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. نقرأ الأحاديث ونشوف الملزمة بتاعتنا بتقول إيه. عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. وفي لفظ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. خدي بالك، نهى النبي، نهى يعني ايه؟ يحرم. والنهي بيؤدي الى فساد العقد، زي برضو ما درست في الاصول. يبقى هنا نهى يعني يحرم، والبيع فاسد، عن بيعتين في بيعة. وعن سماك ابن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن مسعود أنا أبيه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة. يعني إيه صفقتين في صفقة؟ يعني برضو بيعتين في بيعة. ممكن تطلقي على المبيع صفقة أو بيعة. قال سماك: وهو رجل يبيع البيع فيقول: هو نسيئة بكذا، وهو بنقد بكذا وكذا. طيب هنا بيقول لك الشافعي قال بأن يقول بعتك، هيبتدي بقى يفسر لنا بعتك بألف نقدا أو 2000 إلى سنة، فخذ أيهما شئت أنت وشئت أنا. طيب هنا الشافعي بيوضح لينا معنى البيعتين في بيع. إيه معنى البيعتين في بيع؟ بيقولك إني يبقى عندك مبيع، يعني مثلا نقول اللي بألف جنيه موبايل، بس طبعا يكون موبايل يعني ايه مخستع شوية. بعتك يعني انا هبيع لك الموبايل ده كاش، نقدا يعني كاش، كاش بألف او بألفين الى سنة. يبقى هنا يبقى ايه؟ قسط. واخدين بالكم؟ فبيقول لك ان دي بيعتين في بيعه، ان انا يبقى عندي سلعه واحده وكاش بتمن وقسط بتمن. ده تفسير الشافعي. طيب ونقل عن القاضي عياض ان المساله مفروضه على أنه قبل على الإبهام، قبل على الإبهام. خد بالك، القاضي عياض بيقول إن ده لو المشتري قبل على إبهام. إبهام يعني إيه؟ يعني لم يحدد هل هياخده قسط ولا ياخده إيه؟ كاش. خد الموبايل ومشي، هتاخده قسط ولا كاش بعدين؟ بعدين لا، ده يحرم، حرام البيع بالكيفية دي، يحرم. واخدين بالكم؟ لو قبل على إبهام، يعني لم يحدد هل هيشتري قسط ولا كاش. أما لو قال قابلت بألف نقدا أو بألفين نسيئة صح ذلك. وده اللي ذهب إليه الجمهور. يبقى الجمهور قالوا إيه؟ الحرام أو اللي هيبقى بيعتين في بيعة واللي منهي عنه إني ناخد السلعة بدون تحديد أنا هشتريها قسط ولا كاش. لكن لو حددت دلوقتي أهو الموبايل موجود أهو، تاخده قسط بألفين ولا كاش بألف؟ يقول لك إيه؟ أنا هاخده كاش. طيب اتفضل، أدي الألف جنيه، أدي الموبايل، سلام عليكم، وعليكم السلام، تمت البيع. طب لأ ده أنا هاخده قسط. طب خلاص تعالى بقى، هتدفع كام دلوقتي؟ هدفع مثلا مبلغ مثلا 1000 جنيه، وكل يا سيدي شهر هديك 100 100 100 100. يبقى انا كده في اتفاق، في اتفاق، واخدين بالكم؟ البيع بهذه الطريقه يصح، وده اللي ذهب اليه الجمهور، لاني انا معروض عليا السلعه ولكن بطريقتين للبيع، كاش وقسط، وانا اختار اللي انا عايزه، انا حر كمشتري، انا حر ليه مطلق الحريه. طبعا بالكيفيه دي يجوز البيع، بالكيفيه دي يجوز البيع، وده اللي ذهب اليه الجمهور. خدي بالك تفسير الشافعي، عشان كده الشافعي عنده ايه؟ بيع القسط حرام. فهمتوا ليه؟ طيب، وقد فسر الشافعي تفسير اخر، الشافعي بقى ليه تفسير تاني، قال لك ايه بقى في التفسير التاني بتاعه؟ قال لك اني ان يقول بعتك ذا العبد بألف على ان تبيعني دارك كذا، اي اذا وجب لك عندي وجب لك عندك. طيب يعني بيقول لك الشافعي فصل لنا تفسير تاني لبيعتين في بيعة، قال ايه؟ انا هبيع لك العبد ده بألف وانت تبيع لي دارك بايه؟ بألفين. يبقى ده ايه؟ ده بيعتين في بيعة، واشترط شرط عشان يتم البيعة دي، لابد ان تتم البيعة دي، ده طبعا بيعتين في بيعة، وده يحرم. هذا يصلح تفسير للرواية الايه؟ الاخرى، اللي هي ايه؟ اللي هي حديث ابو هريرة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، لان احنا قلنا هنا لو افرض كل حاجة لوحدها يبقى كل حاجة ليها سعر تاني، وكمان عشان ارتباط الشرط ده، ده اللي نهى عنه ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم. واخدين بالكم الكيفية دي؟ هبيعك العبد ده بألف على بشرط ان انت تبيعني بيتك ده بألفين. البيعة دي مالها؟ نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، ودي اسمها بيعتين في بيعة. واخدين بالكم؟ هبيع لك العباية ديت ب500 جنيه على اني انت تبيعي لي مثلا، نقول ايه؟ الفوس، لا الجيبه دي ب100 جنيه، لا الفستان يتباع لوحده، وبعد كده اشتريتي وبعتي، شوفي بقى الجيبه بعد كده هتعملي فيها ايه. لكن ما ينفعش ارتباط الاتنين وفي ما بينهم الشرط ده، ده اسمه بيعتين في بيع، وده نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ودي رواية أبو هريرة التانية اللي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيع. فبيقول لك هذا كله حرام مفسوخ أبدا، محكوم فيه بحكم الغصب، ده كده يحرم، وده بيعتين في بيع، والبيع ده لازم يرد ومفسوخ العقد ولا يصح. طيب هنا عندنا لو تلاحظوا أول حديث لأبو هريرة قرأناه، قال الرسول صلى الله عليه وسلم من باع بيعتين في بيعة فله أو كسهما أو الربا. طب دي معناها ايه؟ من باع بيعتين، من باع بيعتين في بيعة فله او كسهما او الربا. الاوكس اللي هو الثمن الاقل او تقع في ربا. طب ده معناه ايه؟ هنا ابن القيم بيقول لنا ان ده بيقع على بيع العينه، بيقع على بيع الايه؟ العينه. وكذلك ابن تيميه بيقول ان من باع بيعتين في بيع فله او كسهما او ربا، ده بيع العينه. طب يعني ايه بيع العينه؟ يعني ايه بيع العينه؟ خدي بالك دلوقتي انا ومعايا سلمى، بقول لها يا سلمى انا هبيع لك الساعه ديت، تشتريها؟ قالت لي اشتريها. طيب هبيعها لك ب500 جنيه قسط، تديهم لي الشهر الجاي. ماشي ماشي. خدت الساعه وبعد كده راحت ايه قالت لي بقى انا هبيع لك الساعه ب300 جنيه كاش، وراحت ايه ادتني الساعه وخدت ال300 جنيه ومشيت. ايه رايكم في الكلام ده؟ ايه رايكم في الكلام ده؟ طبعا هنا انتوا واخدين بالكم ولا مش واخدين بالكم اللي حصل ايه؟ هي اشترت الساعه، خدي بالك واحنا قاعدين، يعني احنا كده الاثنين قاعدين مع بعض، خدي الساعه، ايوه اشتريها، اشتريها، اشتريها بكام؟ ب500 جنيه قسط، هتجيبها لك الشهر الجاي ان شاء الله. طيب ماشي، هتجيبي لي 500 جنيه الشهر الجاي؟ ايوه هجيب لك 500 جنيه الشهر الجاي. راحت بقى ادتني الساعه، قالت لي بقى هبيعها لك ب300 جنيه كاش. رحت انا واخده الساعه تاني، ها؟ خدت الساعه تاني وايه؟ ودت لها ال300 جنيه وهي تديني 500 جنيه امتى؟ الشهر الجاي. طبعا ده اسمه بيع العينه. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان انا وسلمى، يعني انا مش عارفه طبعا يعني اللي بيعمل كده ازاي بيعمل، يعني ايه مخلين الساعه في الوسط وهي ادتني ال300 جنيه وهرد لها الايه ال300 500 الشهر الجاي. انتوا واخدين بالكم؟ ده اسمه بيع العينه، ده اسمه بيع العينه. يعني احنا بنحط سلعه في الوسط، ها، بنبيع بقى ونشتري في الوسط في السلعه، والسلعه بص يعني لا راحت ولا جت، السلعه زي ما هي. ولكن ايه؟ انا سلفتها ال300 وهي هتردهم لي 500 الشهر الجاي. ده اسمه ايه؟ ده اسمه ربا. طبعا ده اسمه ربا. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من باع بيعتين في بيعة فله اوكسهما او الربا. احنا هنا ايه بيع العينة ده؟ السلعة زي ما هي، ولكن ايه؟ انا عايزة فلوس كاش في ايديا وهردهم. ما هو هي مش هتديني، يعني اللي خدت مني او اللي خدت مني الساعة مش هتديني الفلوس الا ايه؟ لو انا هدهم لها الشهر الجاي 500. ده اسمه بيع العينة او الحرير، يعني خلينا ما بيننا وما بين بعض في المبيع حاجة حريرة، يعني هي بس كده حاجة زي ما نقول ايه تمثيلية. طبعا يعني مش عارفة طبعا بيمثلوا على مين، حل الله البيع وحرم الربا. طبعا ده يعني ربا واسمه بيع العينة. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذل لا ينزعه حتى ترجعوا إلى ربكم. تبايعتم بالعينة، يحطوا ما بينهم حاجة، سواء بقى كانت اللي ما بينهم ده قلم، ساعة، موبايل، نظارة، عباية، طرحة، أي حاجة. واخدين بالكم؟ طيب، وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع. أخذتكم بقى الدنيا وعمالين تزرعوا وتعمروا وتركتم الجهاد. خلاص بقى جهاد إيه؟ إحنا الدنيا خدتنا. سلط الله عليكم ذل. الله عز وجل يسلط لو وقعنا في تلك الأشياء ذل، لا ينزع حتى ترجعوا إلى دينكم، لا ينزع حتى نرجع إلى الدين. طيب شوفي هنا بيقول لك إيه، نقرأ برضو من الملزمة عشان لما تيجي تذاكري تبقي فاهمة الكلام بيقول إيه. قال ابن القيم رحمه الله: وقوله في الحديث المتقدم من باع بيعتين في بيع فله أوكسهما، أوكسهما يعني الأقل، أو الربا، يعني اللي ياخد المبلغ الأقل أو الربا، يعني هو كده في البيعتين دول هيرد لي 300، أو أنا هرد لها 300، أو لو خدت 500 يبقى وقعت في ربا. طيب الثمن الحال وإن أخذ بالأكثر وهو المؤجل أخذ بالربا، فالمعنيان لا ينفكان من أحد الأمرين، أما الأخذ بالأوكس الثمنين أو الربا، وهذا لا يتنزل إلا على العينة. يعني هتاخدي بالثمن الأقل اللي هو 300 أو تقعي في ربا، اختاري بقى. طيب بيع العينة لا، وهو الظاهر لأن حكم بالأوكس يستلزم صحة البيع. خدي بالك الأوكس يعني الأقل، يستلزم صحة البيع به وهو بيع باطل. والعلة في تحريم البيعتين في بيع عدم استقرار الثمن في صورة بيع الشيء الواحد بثمنين. طيب بيع العينة هو أن يبيع السلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها مرة أخرى نقدا بثمن أقل، فيكون الصورة النهائية حصول النقد للمشتري، وسوف يسدد بأكثر منه بعد مدة، فكأنه قرض في صورة بيع. قرض بس قرض ماله، قرض ربوي في صورة بيع. طيب شوفي الحديث ده عن أبي إسحاق عن امرأته أنها دخلت على عائشة، أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، في نسوة دخلت المرأة دي، وكان أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها في مجموعة من النساء، فسألتها امرأة، في امرأة بتسألها، فقالت يا أم المؤمنين، بتستفتيها يعني، يا أم المؤمنين كانت لي جارية، لي عندي أما، فبعتها من زيد بن أرقم بثمن ماء إلى أجل. بعتها لزيد بن الأرقم بثمنمية بس، إيه لأجل يعني قسط، هتاخد مين، بعت له الجارية، تفضل الجارية اهي، وهتديني بعد مدة 800. طيب ثم اشتريتها منه، خدي بالك عملت ايه، اشتريتها منه ب600، اشتريتها منه بكام، ب600، فنقدته 600، نقدته يعني ايه، اديت له كاش ال600، يبقى باعت لأجل ب 800 وراحت اشتريتها منه تاني كاش ب 600، وكتبت عليه 800 لأجل. يعني كمان ايه، كتبت عقد ما بينه وما بينها ان ايه، ان كمان مثلا مدة بقى سنة زي ما حددوا مع بعض، هيديها كام؟ 800. طبعا ده ايه، ده اسمه بيع ايه، بيع العينة. طيب ام عائشة قالت ايه؟ اخبري. طبعا قالت ام عائشة: بئس والله ما اشتريت، وبئس والله ما اشترى. طبعا هنا ام عائشة بتوبخها، ها بئس والله ما اشتريت، وبئس والله ما اشترى. أخبري زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب. فقالت المرأة لعائشة رضي الله عنها وأرضاها: أرأيت إن أخذت رأس مالي؟ طيب أنا لو كده بقى إيه، أخذ رأس مالي يعني 600 بس، ورددت عليه الفضل اللي هي إيه، الزيادة اللي هو 200، طبعا 800 ناقص 600 200، هترد عليه يعني خلاص. قالت: إن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، إن تبتم فلكم رؤوس إيه، أموالكم. يبقى تاخد منه إيه، 600 فقط، ده الأوكس، ده الأقل. طب لو كانت خدت 800، لا كده ربا، عشان كده وبختها أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. يبقى من باع بيعتين في ربا، من باع بيعتين فله، من باع بيعتين فله أوكسهما أو الربا. فهمتوا معناها إيه؟ من باع بيعتين فله أوكسهما أو الربا، ده اسمه بيع العينة بهذه الكيفية اللي تمت ما بين المرأة اللي كانت بتستفتي أم عائشة رضي الله عنها وأرضاها وزيد بن ثابت. وده بتجديد، ده بتجديد، يعني كتير تيجي أسئلة: واحد صاحب أدوات منزلية يبيع البوتاجاز لزبون عنده، واحد جاي يشتري بوتاجاز، يبيع له قسط مثلا، طبعا انتوا عارفين البوتاجازات دلوقتي غالية، مثلا ب 7000، وكتب على الشيكات ومش عارفة ايه 7000، ويروح بقى ايه المشتري بيع له البوتاجاز ب 500 كاش، بيع له البوتاجاز ب 500، ب 5000 بقى، ب 5000 كاش، ب 5000 ايه كاش، والبوتاجاز زي ما هو. يبقى هو كده سلفه، ده قرض، سلفه ال 5000 وايه، وهيردهم له 7000 بعد سنة مثلا. يقول لك احنا عملنا حاجة، ده انا بعت له بوتاجاز واشتريت منه بوتاجاز، احنا عملنا حاجة كده؟ لا سمح الله، يعني في حاجة عملناها؟ لا حول ولا قوة الا بالله. طبعا قال النبي صلى الله عليه وسلم: التجار يحشرون فجار يوم القيامة. ليه؟ لان هما بيبيعوا ويشتروا وبيعملوا ما بينهم وبين بعض اعراف، يقول لك هو ده السوق ماشي على كده. يعني ايه السوق ماشي على كده؟ في قال الله قال الرسول في حاجه اسمها فقه بيوع، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: 9 اعشار الرزق في التجاره، يعني 9 اعشار الرزق كلها في التجاره، وعشر واحد بس في الاعمال الاخرى. ولكن بحق اللي هيتاجر لابد ان يتعلم فقه البيوع، مش يضعوا هم التجار ما بينهم من بعض قوانين ويمشوا عليها وخلاص ده هو قوانيننا كده. لا، فين الشرع؟ طبعا بدأ الإسلام غريبا وسعوده غريبا كما بدأ، فعلا تجدي غربة في فقه البيوع، الكل حاسس انه ميعملش حاجة يعني فيها اي مشكلة خالص. فطبعا يعني زي ما بنقول المفروض ان من يتاجر يتعلم فقه البيوع. طيب ده بالنسبة لبيعتين في بيعة. هنا طب يبقى عندنا جزئية، وعن سماك حديث بقى نمرة 2، حديث سماك عن عبد الرحمن ابن مسعود ابن عبد الله ابن مسعود عن أبيه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة، صفقتين في صفقة زي ما قلت لك بيعتين في بيعة. طيب قال سماك: هو الرجل يبيع البيع فيقول هو نسيء بكذا وهو نقدا بكذا وكذا. طبعا هنا مش ده اللي مقصود، لو قال البائع هو نقدا بكذا ونسيئة بكذا والمشتري قبل على إبهام، ده يحرم وده يعد بيعتين في بيع يحرم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة يحرم. لكن لو قبل، يعني قبل يعني إيه، قال أنا هشتري قسط، خلاص يبقى قبل بالكيفية الشراء والبيع بطريقة القسط، أو إن هو يقبل كاش، يبقى لازم يتفق مع البائع اشتري قسط ولا كاش عشان يكون البيع إيه صحيح. كاش خلاص، قسط خلاص ماشي مفيش أي مشكلة في كده. فهمت الجزئية دي؟ طيب النهي عن بيع العربون، النهي عن بيع العربون. طب ايه بيع العربون ده؟ بيع العربون ان انا بروح مثلا لمحل واقول له مثلا انا عايزة مطبخ، عايزة أوضة نوم، عايزة أوضة صالون، هي مش موجودة عنده، هو يعني ما عندوش حاجة مصنعة دلوقتي. طب أدفع لك عربون، أو هو يقول لك ادفعي لي عربون وبعد كده أنا هصنع لك المنتج أو السلعة اللي أنت عايزاها ولما تخلص يبقى إيه، يبقى تيجي تستلمي الانتريه بتاعك او الصالون بتاعك او المطبخ بتاعك وتدفعيه بقية الفلوس. خدي بالك من حاجة مهمة دلوقتي، انا دفعت العربون ده وهو قال لي انا هعمل لك المطبخ، ده اسمه وعد بالبيع، وعد بالبيع وليس بيع، يعني ده مش بيع، احنا لسه لا بعنا ولا اشترينا، وفين المنتج؟ مفيش منتج، يبقى ده اسمه وعد بالبيع. طيب بمعنى ان انا لا اشتريت حاجة ولا هو باع لي حاجة، يعني لو أنا بعد ما بعد فترة مثلا قلت إيه، لا أنا مش عايزة الأنتريه دلوقتي أو مش عايزة الصالون دلوقتي، أنا مش هيبقى عليا اسم لأني أنا لا اشتريت ولا بعت. خدي بالك ده مجرد وعد بالبيع، لأن يعني مفيش منتج مفيش سلعة. طيب والفلوس ديت؟ لا المفروض ان الفلوس دي يردها لي لاني هياخدها مقابل ايه، واخدين بالكو؟ يبقى اذا هنا بيع العربون ان انت بتدفعي عربون ليه، للبائع، وبيبقى فيه وعد ان هو هيعمل لك المنتج، ولما يخلص المنتج انت ايه هتاخدي السلعة بتاعتك. طيب انا دلوقتي اولا ده غير ملزم، خدي بالك، لا ملزم ليا ولا ليه. هو لو جه كده وقال لي انا خلاص كده انا مش هعمل الايه، مش هعمل الشغلانة دي، يبقى هو هنا ملزم بايه؟ ملزم ان هو يديك العربون بتاعك، لان طبعا لا يحل مال المسلم الا عن طيب نفس. هو خد الفلوس وانا ايه، وانا ما اخدتش مقابل حاجة للفلوس دي. طب افرضي انا اللي لغيت، انا خلاص انا مش عايزة الانتريه ده ولا الصالون ده ولا المطبخ ده، برضو انا كده بالنسبة لي لا اقسم، والمفروض ان برضو يرد لي المال بتاعي. ليه؟ لان كل ده مفيش بيع اساسي، كل ده مجرد وعد بالبيع، وعد بالبيع غير ملزم لا ليا ولا لي، لا ليا انا كعايزه السلعه او اللي بيصنع السلعه. واخدين بالكم؟ انما امتى بيتم البيع؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يفترقا. السلعه قدامك اهي، هشتريها، تمام، اهو الفلوس اهي، سواء بقى اشتريها كاس اشتريها قص زي ما اتفق، واخد سلعتي وامشي. لكن هنا اساسي انا لا خدت سلعه ولا هو خد مني فلوس، ده مجرد وعد لكن لم يتم البيع بعد. وعد بالايه؟ وعد بالبيع، وعد بالتصنيع، وهكذا. الوعد لا ينبني عليه شيء، بحيث لو اي واحد فينا رجع في كلامه المفروض ان هو يرد العربون ليا، لان لا يحل لي ان ياخد اموال الناس بدون وجه حق. طيب هنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع عن بيع العربان. طبعا الحديث ضعيف، الحديث ضعيف، ولكن بالنسبة لكيفية البيع دي، كيفية البيع اني طبعا بيصنع لك المنتج ده، لو انت جيتي وقلت له ان انا مش عايزة المنتج، بيروح واخد العربون، بيستحل العربون ليه، بيقول لك خلاص مش انت اللي جعتي في كلامك، انا العربون ده هاخده. طبعا هو حرام عليه، لان هنا بياخد المال بتاعي بدون مقابل، بدون مقابل، حتى لو انا رجعت في كلامي. انا غير ملزم، لان ده كله وعد يا بنات، الوعد غير ملزم. فالمفروض في ناس تقول لي طب ما هو كده خسر، يعني هو كده خسر السلعه. هو البيع اساسي منهي عنه، ما ينفعش البيع بهذه الكيفيه، ده مش بيع، ده وعد بالبيع. طب امال ايه الصحيح عشان بقى يبقى الوضع بتاعنا صحيح في الكيفيه دي من البيع؟ ان هو يكون عارف ان ده وعد ببيع، حتى لو خد مني عربون بعرب معاه، لو هو رجع او انا رجعت هيديني الفلوس بتاعتي. حتى لو عمل المطبخ او عمل الانتري او عمل الصالون، لان ده ليس بيع، ده بيعطي بالبيع، يرد لي فلوسي، تفضلي فلوسك اهي، وياخد بضاعته او سلعته ويمشي. طيب نقرأ من الملزمة. طبعا الحديث ضعيف، وضعفه الشيخ الألباني، وفسره في اللغة بما عقد به البيع، وفي الاصطلاح الفقهي أن يشتري، خدي بالك بقى، أن يشتري السلعة ويدفع إلى البائع دراهمه، يعني درهم درهمين أو أكثر، زي ما يدفع له عربون، على إنه إن أخذ السلعة احتسب به من الثمن. لو أخذ السلعة يبقى هيخصم ثمن العربون من السلعة، وإن لم يأخذها فهو للبائع. هيكون إيه؟ العربون ده للبائع، هما بيتفقوا على كده. والفقهاء مختلفون في حكم هذا البيع. ماشي كده معايا؟ يبقى في حد عايز يشتري سلعة، السلعة دي مش موجودة عند البائع، هتدفعي له عربون وهو هيجيب لك السلعة او هيصنع لك السلعة. ولو انت خدت السلعة هنخصم العربون منه، طب ما خدتش السلعة هو ياخد العربون. طيب بيقول لك بقى العلماء مختلفين في صحة او حكم هذا البيع. فالجمهور، جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية وأبو خطاب من الحنفية، يرون أنه لا يصح البيع بالكيفية دي وبالشروط دي، لا يصح. خدي بالك، لا يصح البيع بهذه الكيفية. طب أنا راضية، ما هو أساس البيع لا يصح. طيب، وذلك للنهي في الحديث، طبعا قلنا الحديث ضعيف، ولأنه من أكل من أكل أموال الناس بالباطل، ده من أكل أموال الناس بالباطل، هياخد فلوس بتاعتي بالباطل، وطبعا لا يحل مال المسلم إلا عن طيب نفس. طيب، وفيه غرر. طب الغرر فين هنا؟ وده بيحصل على فكرة كتير، إن بعد ما يعمل لك السلعة، اعمل لك بقى المطبخ ولا الانتريه ولا الصالون ولا اوضه النوم، تبصي تلاقيها حاجه غير اللي انت متفقه عليها خالص. طيب احنا هنا دلوقتي بنقول ان البيع بالكيفيه دي اكل اموال الناس بالباطل، لان ده شرط ان هياكل المال بتاعي اللي هو العربون ده لو انا ما اخدتش السلع، ده شرط وده غلط في الاساس، بالاضافه ان في غرر، انا اللي عارفه المنتج ده فين ومفيش قدره على التسليم والحاجه اساسي مش موجوده، فانا بشتري حاجه ايه مش موجوده، فانا كده بيغرر بيا، لان ممكن تطلع زي ما قلت لك، تطلع يعني مخالفه لكل اللي انت عايزاه، يبقى ده فيه ايه؟ غرر. طيب ايه تاني؟ وقالك ان في شرطين مفسدين في العقد ده. اول حاجة شرط هبة العربون، ان هو بيشترط اني لو لم يتم البيع هو ياخد العربون، ده كده يحرم الشرط ده. طيب ايه الشرط التاني او ايه المشكلة التانية؟ دلوقتي انتوا عارفين اني البيعان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، البيعان بالخيار ما لم يفترقا، البيعان بالخيار ما لم يفترقا. يعني دلوقتي السلع قدامي اهي، البوتاجاز قدامي، التلاجة قدامي، العباية قدامي، المكوى قدامي، المنتج قدامي، ها عايزة تشتري ببتدي ايه؟ اه والله ده بكام، ده قسط بكذا، ده كاش بكذا، ونبتدي ايه؟ دي اسمه مساومة. طول ما انا البائع والمشتري مع بعض كده هم بالخيار. يعني ايه بالخيار؟ يعني قد يتم البيع او قد لا يتم، واخدين بالكم بالخيار يعني ايه؟ والله طب انا ممكن اشتريها ب100 جنيه، لا خليها ب90، لا كل احنا ده ايه؟ او لا او لا، لحد ما ايه؟ احنا كل ده ايه؟ لينا ان احنا بنتفق على الصفقة. طيب انا خلاص كده ارتحت وقلت اه تمام، السلعة قدامي كويسة وده اللي انا عايزاه والمبلغ كده تمام، والبائع قال اه تمام كده يرضيني، طبعا البائع لازم يكون بالتراضي، اه المبلغ ده يرضيني، واخد السلعة بتاعتي، اتفضلي سلعتك، اتفضل المال، ونفترق. خلاص كده البيع تم، مفيش بقى رجوع في البيع. البيعان بالخيار ما لم يفترقا، إن افترقا خلاص انتهى، ده اسمه خيار الشرط. طول ما احنا مع بعض كده مفيش، ما افترقناش، يبقى احنا كل واحد فينا ايه؟ ليه خيار ان هو يشتري او ما يشتريش، يبيع او ما يبيعش. طيب ده اسمه خيار الشرط. في كمان اللي هو بنشترط مثلا مدة معينة، مدة معينة يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي خلاص بعنا واشترينا وتمام كده، تمام، ومشيت وخدت السلعة ومشيت، في بيضعوا شرط تاني ان احنا مثلا قدامي يعني قدامي ممكن فترة سماح مثلا اسبوع 10 ايام ان انا ارد المبيع. ودي طبعا موجودة يعني دلوقتي عاملينها تقريبا فترة 15 يوم. خلاص يبقى انا خلال ال 15 يوم دول ممكن ان انا ارد المبيع. لكن في الحالة دي بقى لا في خيار شرط ولا في خيار ولا اي نوع من الخيار، هو بيروح يجيب لي السلعة، اتفضلي خديها، هاتي الفلوس. طب فين خيار الشرط؟ فين الخيار بتاع الشرط؟ مفيش اي خيار، واخدين بالكم؟ انا ماليش هنا اي خيار، فهنا اسقط الخيار ده، اسقط الحديث ده، مفيش الحديث ده مش موجود، انا ماليش اختيار، انا خلاص طالما جاب لي البيع السلعة انا كده لبستها، وهو خد العربون، وكمان المفروض ادي له الفلوس، وانا بكون متضايقه لان مش دي السلعه اللي انا عايزاها، او حتى لو هي السلعه اللي انا عايزاها، ولكن انا ما يعني رجعت في كلامي، لان كل ده وعد بالبيع وليس بيع ملزم، واخدين بالكم؟ يبقى برضو دي يعتبر نقطه مخالفه لايه، لطريقه البيع، لانه بنزلت الخيار المجهول فلم يصح. مفيش خيار، فين الخيار هنا؟ البيعان بالخيار ما لم يفترق، فين الخيار هنا؟ مفيش خيار، مفيش الجزئية دي. طيب فلم يصح، ده اللي ذهب إليه الجمهور، وخالف في ذلك أحمد فأجازه. الإمام أحمد قال لا، البيع ده يجوز، و ده اللي ذهب إليه. طبعا خدي بالك إن العالم قد يجتهد ويخطئ، طبعا هنا الإمام أحمد أخطأ في جواز هذا البيع، لأن البيع ده يعد من البيوع الباطلة. طيب دلوقتي لو احنا عايزين بيع بالكيفية دي، لا بصي يا بنات دلوقتي خدي بالك دلوقتي، طبعا دي طريقة للبيع. دلوقتي هو في عبايات بتبقى في الكيس، يعني محطوطة في كيس، واخدين بالكم؟ هو بيبقى عارض العبايات، العبايات في يعني في مكان للعرض، وبعد كده في حاجات مغلفة زي ما بتقول صاحبة سلمى. نقرأ برضو السؤال، لو السلعة اللي قدامي عباية في محل مفتوحة وقدامي العباية اهي، تمام وقست وتمام مفيش اي مشكلة، طيب ولما جيت اشتري واحدة مقفولة قال لي ما ينفعش افتح العباية اللي هي ايه مقفولة دي، وانها هي وكده مفيش يعني دي زي دي بالظبط، وكاتبين البضاعة لا ترد ولا تستبدل، واخدين بالكم؟ البضاعة لا ترد ولا تستبدل، طيب احنا لينا دراسة برضو في البضاعة لا ترد ولا تستبدل. طيب هو دلوقتي قال لي ايه؟ وراني عباية وقال لي ان العباية اللي هي في الكيس دي نفس هياها العباية دي، نفس المقاس الميديم، نفس الطول، نفس القماشة، نفس الموديل، كله تمام، كله تمام، خلاص كده، خلاص انا بشتريها، خدي بالك، لاني انا شايفة المنتج قدامي ايه، بس دي انها في ايه مقفولة. طيب وقال بقى لا ترد ولا تباع ولا تستبدل، خدي بالك البضاعة لا ترد ولا تستبدل دي هو ايه، هو كده مفيش مشكلة في الكلمة دي، ولكن لو فيها عيب لا ما ينفعش، لازم ايه، لازم يقبله. فانت هتقولي له والله بص انت قلت لي ان دي نفس المواصفات بتاعه دي، انا قبلت مفيش مشكله، بس لو لقيت في ديفو، في العباية اللي في الكيس دي، المقاس مش هو المقاس، الخامة مش هي، هرجع. تشترطي عليه لان انت شارية، ده ما يعتبرش بيع جهالة، لان انا قدامي المواصفات كاملة وانا قست، واخده بالك؟ يبقى البضاعة لا ترد ولا تستبدل، دي ليها معنيين. المعنى الاول اني انا، هو بيقصد بيها ان لو البضاعة تمام انت كده ايه، ملكيش ان انت ترجعي، هو حر في الشرط ده، لان البيعان بالخيار ما لم يفترقوا، واخدين بالكم؟ لكن لو فيها عيب او مخالفة للمواصفات، لا اقف بقى هنا، لازم ايه ترجع. فهمتي يا سلمى؟ فهمتوا يا جماعة؟ طيب انا طبعا هتوقف لكده، لان طبعا انا يعني عشان برضو تقدروا تستوعبوا، يعني يكتفي بكده، وان شاء الله نكمل المحاضرة القادمة. ما تخافوش وما تقلقوش، يعني كل انواع البيوع الحمد لله رب العالمين منزلينها، وهنيجي برضو البيع بتاع الانترنت، لان طبعا كتير دلوقتي بيبيعوا على النت وكده، وبيسألوا برضو اسئلة، وهنعرف البيع هيكون صحيح ازاي على النت. طيب ان شاء الله يعني 5 دقايق كده، وايه ونرجع عشان الاصول. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.